قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة الجليل الشيخ محمد الحسن ولد الددو، لنواصل حديثنا عن الإسلام السياسي الذي بدأناه من قبل. حياك الله شيخ محمد. انتهينا تقريبا من الحديث عن تأصيل العلاقة بين الإسلام والسياسة، وكذلك طلعنا اطلاع سريع على التراث الإسلامي فيما يتعلق بالفقه السياسي، وبقي نسأل سؤالا مهما: هل ما قررناه من ارتباط الدين بالسياسة يلزم منه أن يتدخل رجل الدين العالم أو الفقيه في السياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعده، إن من آثار الثورة الفرنسية أنها فصلت الدين وحجمته في تأثيره، فلذلك جعلت بينه وبين السياسة سياجا عظيما، وجعلت ما لقيصر هو ما غلب عليه، كل ما غلبت عليه الدولة فهو متروك لها أيا كان ذلك، سواء كان من أمور الدين أو من غيره. وبالنسبة لرجل الدين، هذا المصطلح إنما هو مصطلح ناشئ عن هذا الفصل. طيب، فهو مصطلح مسيحي. طيب، لنقل أما المسلمون فليس لديهم رجل دين، بل كلهم كل المسلمين من أهل الدين، وكلهم مخاطبون بنفس الخطاب، لا فرق بين ما يحل لأي إنسان منهم وما يحل لآخر، وما يحرم على أي إنسان وما يحرم على آخر. لنقل في الكنيسة رجال الدين، معناه الذين يحرم عليهم أمور، منها الزواج ومنها أشياء معينة، لهم ويحل معين لهم أشياء لا تحل لمن سواهم، وهذا لا يوجده الإسلام. طيب، وهو أيضا لا يوجد المسيحية إلا تحريفا وتبديلا، لم ينزل ذلك على المسيح ابن مريم عليه السلام. لنقل العالم أو الفقيه، العالم أو الفقيه هو بشر مكلف، نفس الأحكام التي تتجه إليه تتجه إلى غيره، ولا فرق بينه وبين غيره في التكاليف الشرعية، فقط هو أتمن على رسالة وعلم، فهو مثل حامل أي علم وأي تخصص آخر. هل الطبيب يمنع عليه أن يكون سياسيا؟ هل المهندس يمنع عليه أن يكون سياسيا؟ هل المختص في أي جانب من جوانب الحياة، في الطيران، في الكمبيوتر، في غير ذلك، يمنع عليه أن يكون مشاركا في أي جانب من جوانب الحياة الأخرى؟ فإذا لا فرق بين العالم في الدين والعالم في الذرة والعالم في الطب. نحن نجعل لعالم الدين خصوصا مزية عن بقية العلماء في الأمور الطبيعية، مكانة يعني تقدير كلامه ولحمه المسموم وإلى آخره. هذا للجميع، لكل مسلم، فلحوم المسلمين جميعا مسمومة بغير حق. نعم، ساكر قال العلماء بس. العلماء، نعم العلماء، لأنهم الموقعون على رب العالمين، والطعن فيهم يصل إلى الطعن إلى فيما رووه ونقلوه. طيب، الإشكال فيما ذكرت من مشروعية دخول الفقيه في السياسة من عدة وجوه. الوجه الأول أن الفقه لم يكن معيارا للتقدم في السياسة في سائر العصور الإسلامية، يعني أبو هريرة وابن عمر وابن مسعود كانوا من أعلم الصحابة وأفقههم، ومع ذلك لم يمسوا الجانب السياسي ولم يكن لهم فيه شأن. هذا غير صحيح، بل مسوه وشاركوا فيه. ابن مسعود كان أميرا وأرسله عمر بن الخطاب مفتيا ولاه الفتوى، وهي خطة من خطط السياسة على العراق. وأبو هريرة كان أميرا للمدينة في أيام مروان بن الحكم. وابن عمر كان اعتزل السياسة بسبب معين وهو قضية الفتنة، وإلا فقد شارك في الغزو، شارك في أفعال سياسية، ومنها قضية البيعة والانتخاب، وفي صحيح البخاري كتابه في بيعة عبد الملك بن مروان، فلم يعتزل السياسة أبدا لكونه عالما. وأعلم من هؤلاء الذين ذكرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. أما رسول الله له شأنه. طيب، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نعم، وغيرهم من الأئمة الأعلام من أئمة الصحابة ومن بعدهم. طيب، ماذا نصنع بالأحاديث الكثيرة التي حضت العلماء على أن يتناءوا عن السلاطين؟ يعني الحديث المشهور عند أحمد: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. حديث حذيفة: ألا لا يمشين رجل منكم شبرا إلى ذي سلطان؟ عند ابن أبي شيبة هو موقوف عليه. فهذا هذا بالنسبة لهذه الآثار التي وردت هي إنما هي عند افتراق السلطان والقرآن. أما ما دام السلطان نفسه مثل حذيفة بن اليمان وقد كان سلطانا واليا فلا يدخله هذا، لا تتجه هذه السياسة اليوم النصوص. يعني كل أنظمتها الديمقراطية وكذا بعيدة، فإنما يدخل الناس في محاولة بعيدة قدرا أو بعيدة فعلا فعلا فقط. إذن يلزمنا نحن أن نبعد أن نقربها، أن ندخل لنقربها. أي نعم. طيب، في إشكال أكبر من هذا كله في تدخل الداعي أو الفقيه في السياسة، ينشأ عن هذا التدخل مجموعة أو تنشأ عنه مجموعة من المفاسد. واحد، العدوان على التخصص. السياسة اختصاص والفقيه ما له. السياسة اختصاص وكل الاختصاصات الأخرى مباحة لها إلا التخصص في الإسلام. على كل حال، يعني هل هي مباحة للأطباء والمهندسين؟ نعم. والمحاسبين؟ مهاتير الطبيب. طيب، إذن لماذا تمنع على من سواهما؟ حرام على بلابله الدوح ومباح للطير من كل جنس. طيب، الإشكال الآخر لو المفسدة الأخرى التي تنشأ التباس الرأي السياسي بالفتوى. طبيعة العالم إذا تكلم أن كلامه محمول على الفتوى الشرعية بما لها من هيبة، وما أريد أقول قداسة لكن احترام، فإذا خاض في السياسة وتكلم فيها خلط الناس بين الفتوى وبين الرأي السياسي. لا، بالنسبة لهذا الأمر لا يختلط. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصل صفته الرسالة والأسماء والتبليغ، ومع ذلك له وظائف أخرى يتكلم بها، وقد ذكرنا كلامه بصفته واليا، كلامه السياسي واجتهاداته بصفته مجتهدا في الفتوى. الذي يحصل والفرق أحيان والفرق واضح جدا بين تصرفاته. ولهذا في القرافي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه الإحكام في التفريق بين الأفتية والأحكام. وعدد من المعاصرين أيضا كتبوا في التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بصفته إماما وبصفته قاضيا وغير ذلك، ومنهم الدكتور سعد الدين العثماني. نعم. لكن لا تلاحظون الآن أن كثير من الدعاة اليوم والمفتين صاروا يفتون في القضايا السياسية. نعم، بالنسبة يعني للقضايا السياسية شرعية في قضية سياسية. نعم، هذا واجب، لأن السياسة ذكرنا أنها لم يهملها الشارع، والناس محتاجون إلى بيان الأحكام المتعلقة قد وقع الالتباس بين الفتوى ولا يوجد اليوم السياسية. لا يوجد اليوم أي فقيه إلا وهو يفتي في السياسة، لأنه يبين للناس مثلا أن طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة، وأنه لا يحل تأليف الناس. لا، هو الفتوى بالطاعة ليست سياسة، لكن الفتوى بغيرها سياسة. بغيرها سياسة. نعم. هذا الكيلو بمكيالين والوزن بميزانين. طيب. نعم. الإشكال الآخر في تدخل الداعي أو الفقيه في السياسة هو أن الداعي يتحول إلى خصم لشرائح عديدة من المجتمع التي تخالفه سياسيا، على حين أن الداعي المفترض أن يكون محل أن يكون جماعة. مائعا لا لا أن يكون يعني محل قابلية لأكبر شريحة من المجتمع. مجرد ما يدخل في الجانب السياسي يبدأ يخسر أناس هم لا يكرهونه كداعية أو كعالم، لكن موقفه السياسي أوجب أن يأخذ منه موقفا. موقفه الديني يقتضي منه أن يصدع بالحق وأن يبينه، ولو أدى ذلك إلى أحيانا تكون الإشكالات السياسية يعني قابلة للنظر. هذا مثله أيضا إذا كان إذا راعيت هذه الذريعة معناه أنك استحرم عليه البيع والشراء والصفقة في الأسواق، لأن ذلك يجعل له أيضا خصوما كثرا ويجعل المنافسين له أكثر. الإشكال الآخر فلا لا لا معنى حينئذ لتحجيمه وتقييده وأن نلزمه بيته وأن نجعل له نطاقا معينا هو الذي يتحرك فيه بسبب علم تعلمه. لو كان الحال كذلك لكان هذا النوع من التخصصات يفر الناس منه، لأنه سيمنعهم حقوقهم السياسية والمدنية، فيكونون بمثابة المحكوم عليه المتابعة قضائيا بسبب علم تعلمه. جبرية. نعم، بسبب علم اتباع الجهل قد كان أحزما. نعم، كما قالوا. إذا اتباع الجهل قد كان أحزما. الإشكال الآخر أن منطق الدعوة أو منطق الفقيه والعالم هو منطق يعني يقول الهدى والضلال، يعني يبين الهدى ويحذر من الضلال. مجرد ما يدخل في السياسة ينقل الاجتهاد السياسي من خطأ وصواب إلى هدى وضلال، وهذا ما سبب مشاكل كثيرة. ليس الحال كذلك، ما كان من السياسة هدى وضلال يبين فيه حكم الشرع. نعم. وما كان منها صوابا وخطأ لديه هو يبين فيه الخطأ والصواب بصفته الشخصية والأخرى بصفته ناقلا. وهنا الفرق بين ما يراه وما يرويه. فالعبرة بما روى لا بما رأى، فرأيه رأي مثل رأي غيره من الرجال من البشر، وروايته رواية يختص بها في تخصصه. نعم. تعود كثير من الدعاة الكبار من السياسة، قد ربما أشرنا إلى هذا نسيت كلمة محمد عبده، أعوذ بالله من ساس يسوس وهو سائس ومسوس نورسي وكذا، ما يدل على أنها تجربة جربوها فعرفوا جربوها فجربوها في واقعهم. وهذا الواقع قد تغير كثيرا، لو كان محمد عبده الآن حيا رحمة الله عليه لكان في ميدان رابعة. طيب، الأمر الآخر دعني أنتقل للضفة الأخرى في التاريخ الإسلامي، ولذلك النورسي الآن طلابه منظور إلى فتح الله جولن وغيره من طلاب النورسي يشتغلون الآن في كل هذه المجالات، يشتغلون في التجارة وهذا أكثر من السياسة والدعوة والتربية وغير ذلك من المشاكل. نعم. طيب أريد أن أعرض عليكم ثلاثة أنماط لاحظتها بالتتبع من عمل السلف في السياسة لنأخذ رأيكم في هذا. أنا وجدت أن منهم من تولى مناصب سياسية في طبقة ما بعد الصحابة، لدينا مثلا محمد صديق خان القنوجي تولى الملك في باهوبال، متأخرين. نعم. يحيى بن هبيرة متقدم تولى الوزارة في القرن السادس، فهذا نمط. النمط الثاني الذين تزعموا معارضة سياسية، أحمد بن نصر الخزاعي مثلا قصته المشهورة ثورة القراء، العز بن عبد السلام. وهناك نمط ثالث قاله الدكتور عبد المجيد الصغير وأقرأ عليكم ما قال وأخذ رأيكم فيه، هو نمط مشاركة الفقيه في العمل السياسي من خلال تأصيل أصول سياسية أو فقهية تمنع الطغيان السياسي. وهو يقول إن الشافعي لما ألف رسالته لم يكن ذلك لغرض فقهي محض، بل أراد الشافعي إقامة سلطة علمية تجمع العلماء للوقوف أمام العبث السياسي بتأويلات النصوص. بالنسبة للرسالة بالخصوص ما أدري هل ما قاله عنها وجده في نص للشافعي ونسب إليه، لأن الكتاب ذكر الشافعي فيه أنه أراد به أمرا معينا وهو البيان، بيان النصوص الوحي، ولذلك ركز كثيرا على باب البيان. صحيح. وبه افتتح الرسالة، فلذلك لا أرى أن هذا السبب، لكن يمكن أن يتضح هذا في كلام مالك وأحمد ومواقفهما، فقد وقفا في وجه الباطل، فالإمام مالك وقف في وجه إيمان البيعة والإكراه فيها، والإمام أحمد وقف في وجه تغلب المعتزلة على الدولة وامتحانهم للناس بالقول بخلق القرآن وما يتعلق بذلك سياسياً. وكلاهما عوقب على ذلك، أحمد مكث فترة في السجن وعذب عذابا شديدا، ومالك جلد حتى خلعت يده، وهذا عمل سياسي. نعم. ومثل ذلك قول مالك والله لا أتكلم في العلم حتى يقتل، لا أتكلم في العلم حتى يقتل الرجل الذي قتل أخاه غيلة. نعم. نعم. طيب. وغير هؤلاء كثير، إذا ذكرت الأئمة في كل باب من الأبواب فستجد هذا العمل. نعم، كان بعضهم يفر من ذلك كأبي حنيفة فقد امتنع من التولية، ولكن قبله أبو يوسف تلميذه ورع ذاتي إذن من أبي حنيفة، ورع ذاتي من أبي حنيفة لما أقسم إنه لا يصلح للقضاء، فأقسم الخليفة إنه يصلح له، فقيل كيف تقسم على خلاف يمين الخليفة؟ فقال الخليفة أقدر على تكفير يمينه مني. وعدد من الأئمة في مختلف العصور، بل الأصل أن يكون الخليفة نفسه عالما، بل مجتهدا، اشترطوا أن يكون من شروط الخليفة أن يكون مجتهدا في الدين، وهذا الشرط إجماعي ذكره ابن حزم في الإجماعيات وابن تيمية كذلك، وحتى في المذاهب في كتب المذاهب يعدونه شرطا أن يكون مجتهدا إن وجد، وإلا فأمثل مقلد، فلذلك لابد أن يكون الحاكم نفسه مجتهدا. والسيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء أن أول خليفة مقلد في تاريخ الأمة الإسلامية هو المتوكل، كل من قبله كان مجتهدا. نعم، المتوكل هو العاشر من خلفاء ابن العباس، يقول أنه تمذهب بمذهب الشافعي، وكل من قبله كان من المجتهدين الذين ليس لهم أي تقيد بالمذهب. طيب شيخنا، لو قلنا أيضا أن العالم إذا لم يخوض في السياسة ولم يعرف مساربها لم يتمكن من إصدار الأحكام الشرعية في قضاياه، وبالتالي هذا من حوافز أو دوافع مشاركته. نعم، هو حقه أصلا ومن واجباته أن يبين الحكم في ذلك، فلذلك لدينا درجتان. الدرجة الدنيا هي حقه كمواطن، فهو مواطن من المواطنين له حقه كغيره. الدرجة الثانية هي حق البيان، فهو أخذ عليه العهد أن يبين حكم الله فيما يتجدد من الأمور، وأن لا يخاف في ذلك لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه لا يخشون أحدا إلا الله، فيجب عليه البيان فيما يتجدد من الأمور، ومن هذه الأمور السياسة، وهي من أحرجها وأكثرها نوازل وقضايا وأحوجها للتدقيق. دكتور سعد الدين العثماني في كتابه السياسة والدين تمييز الأفصل حاول أن يقدم رؤية يراها وسطا بين الفصل بين الدين والسياسة، وبين الدمج أو التماهي بين الدين والسياسة، ويقول نحن نميز بينهما ولا نفصل بينهما. نعم، التمييز إنما يكون بين الندين والقسيمين، وقد ذكرنا أن الدين نظام شامل ينظم كل مجالات الحياة، ومن مجالات الحياة السياسة، فهي مثل الاقتصاد، فلا يمكن أن تقول الاقتصاد متمايز عن الدين، أو أن تقول الاجتماع متمايز عن الدين، أو التعليم متمايز عن الدين. هذه مجالات حياة الناس، ويغطيها الشارع جميعا بالأحكام. فالشرع نظام يتدخل في كل شؤون الحياة ومجالاتها، ومن مجالاتها السياسة. يعني ما يمكن أن يتعلق بعنوان القراءة في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، فهو تمييز بين الوضع الديني والسياسي. لا، تمييز ليس بين كلاهما ديني، الفتاوى والأحكام كلاهما ديني، وإنما أراد التمييز بين أمرين مشكلين. وقد مكث القرافي رحمه الله 8 سنوات في البحث عن التفريق بين القضاء والفتيا، حتى وصل إلى أن القضاء هو الإخبار بخاص فيه ترافع، وأن الفتوى الإخبار بعام لا ترافع فيه. وذهب إلى وجه الإلزامية أيضا بينهما، أن الفتوى غير ملزمة وأن القضاء ملزم. كما أنه مكث 8 سنوات للتفريق بين الإقرار والدعوة والشهادة، فرأى أن الحق على القول، أقصد على تقدير صدقه، إن أفاد حقا لقائله على غيره فهو دعوى، وإن أفاد حقا لغير قائله على قائله فهو إقرار، وإن أفاد حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. رحمة الله عليه. الدكتور سعد يقول أن تبني التمييز بين الدين والسياسة، لا الفصل التام ولا الوصل إلى حد التماهي، هو الذي سيمنع من التنكر للإنجازات التي حققتها البشرية في مجال الفكر السياسي، ويمنح ويمكن من الاستفادة من تطوراته، ويفسح المجال في نفس الوقت ليكون الدين معينا للقيم الأخلاقية والفكرية. نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن كل ما أنتجته الحضارة البشرية ومنه المجال السياسي يعرض على الدين، فما قبله منه الدين فهو مقبول، وما رده فهو مردود، وما سكت عنه فهو في قبيل المقبول. وحينئذ لدينا ضوابط وقواعد واضحة جدا نحمل عليها كل شيء وجدناه ونقيسه عليها. فإذا لم يرد الشارع أمرا ما من منتجات عقول البشر في مجال السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد وغير ذلك، كان مأخوذا به، والأمر فيه ساعة، ونحن ليس لدينا تحجر أو ضيق على أن نأخذ من عقول الآخرين، ولو كانوا من الكفرة، فما أنتجته عقولهم أصبح ملكا للحضارة البشرية لا يختص بهم. يعني خلاصة ما ترى فيما فهمت أن السياسة هي كأي مجال آخر من مجالات الدنيا، هي جزء من أجزاء حياة الإنسان التي يغطيها الشارع للإسلام بسط سلطان عليها. نعم. أو تغطية لها، ولا معنى لأن نخص السياسة من بين الاجتماع والاقتصاد وسائر العلوم ونقول هي هذه التي ينبغي أن يكون لها تميز خاصة، أو أن نجعلها قسيما للدين، أو أن نجعلها ندا له، هذا لا معنى. طيب، أنتقل المحور الثاني المتعلق بمصطلح الإسلام السياسي وبعض القضايا التي يدور حولها. لاحظت أنكم ترفضون هذا المصطلح شيخ. نعم، هذا المصطلح يقتضي أن الإسلام يوجد إسلام سياسي وإسلام غير سياسي، وكأنهما دينان. لا، مجرد وصف شيخ، يعني قضايا الإسلام التي لا علاقة بالسياسة. لا، لكن الوصف إما أن يكون كاشفا وإما أن يكون مميزا، فإن كان كاشفا كان طرديا، وإن كان مميزا فمعناه أن لدينا إسلاما سياسيا ولدينا إسلاما غير سياسي. أيهما الذي جاء به جبريل من عند الله؟ جاء بكلها. إذن لا معنى لهذا. يعني فنقول السياسة في الإسلام، نعم، أو نقول موقف الإسلام من السياسة، نعم. طيب، أو نقول الأحكام السياسية في الإسلام، نعم، لكن أن نقول الإسلام السياسي معناه أن لدينا إسلام غير سياسي. لا، الشيخ لا مشاحة بالاصطلاح، هي قضية أن يعرف ما المراد به. المراد أنه لا، هذا محله إذا كان الاصطلاح لقوم يقبل اصطلاحهم. نحن لا مشاحة الاصطلاح لدينا في اصطلاح النحويين أو اصطلاح البلاغيين أو الفقهاء أو الصوفية حتى، لكن إذا كان الذين يضعون هذا المصطلح من خارج هذا العلم، أنت الآن لو فرض عليك وأنت في تخصص النحو قوم مصطلحا ليس لأهل النحو، نعم، ويريدون أن يدخلوه في مصطلح النحو، هل يقبلوه النحو؟ إذا كانوا أصحاب سلطان لا، لن يقبلوه. لا، لا يمكن أن يفرض على قوم مصطلح ليس من مصطلحاتهم. فلذلك هذا المصطلح نحن لم نجده. وإذا قبله الإسلاميون؟ ما قبله، لم نجده في كتب الفقه، ولم نجده لدى المجتهدين، ولم نجده في تاريخ الأمة الإسلامية، وحتى المتأخرون لا يمكن أن يقبلوه، لأنه يجعلهم عرضة. يعني هي الفكرة شيخ أن هناك مجموعة من الناس يشتغلون بالعمل السياسي بمرجعية إسلامية. نعم. عملهم هذا ما المانع؟ وهناك آخرون يهتمون بالمجال الاقتصادي بمرجعية إسلامية، وآخرون يهتمون بالمجال الاجتماعي بمرجعية إسلامية، وآخرون يهتمون بالمجال الإعلامي بمرجعية إسلامية، وآخرون بالتعليم، وهكذا في كل مجال من مجالات الحياة. أنت تعرف المشروع الذي بدأ في تونس مع الدكتور عبد المجيد الشرفي، سلسلة الأبحاث التي كان منها الإسلام الآسيوي والإسلام الأفريقي، الإسلام الراشدي، الإسلام الأموي، الإسلام الثوري، الإسلام الساسي، الإسلام الأسود، الإسلام الأبيض، الإسلام، يعني، وكان يرون أن هي فقط مجرد أوصاف لبيان أننا نريد أن ندرس هذا الجانب وليس لأن هناك إسلاما مستقلا. أنا أعرف فقط تنوعات العسل، هذه العسل الأبيض والعسل الأسود وعسل زي زفون وعسل، سلسلة طويلة جدا في 20 أو كذا من الأبحاث الجامعية. لا تهمنا، المهم أن هذا المصطلح جديد وأنه لم يأتي من المسلمين والمهتمين بالمجال السياسي في الإسلام ولا الفقهاء ولا المجتهدين، وإنما جلب في أغلب من يطلقه هم الذين يذمون أهله ويسبونهم ويجعلونه مسبة لا مدحا. طيب لذلك لا نأخذ لا ترون هذا المصطلح يعطي تميزا أو تمييزا للعاملين في الجانب السياسي الإسلامي، وهذا التمييز بين أهل الخير والشر مقصد شرعي في الألقاب والأوصاف الشرعية؟ مقصد شرعي أن يكون هذا الإنسان ملتزما. نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد، هذا الإنسان الذي لا يأكل الربا ولا يغش ولا يخون ولا يكذب المعاملات، حتى يدل عليه ماذا نقول؟ نقول إنه ملتزم بشرع الله. في الجانب السياسي، الجانب السياسي ملتزم بشرع الله. طيب إذا كنا نحن قبلنا المصطلح المعكوس صحة العبارة، قبلنا سياسة إسلامية واقتصاد إسلامي وفن إسلامي، نعم، فلما لا نقبل إسلام سياسي واقتصاد هذه إسلامي؟ لأنه هو سيوزع الإسلام ويجعله عضينا، يعني هي تقديم وتأخير فقط. الذين يجعلوا لا، لكن المعنى واضح جدا أنه سيجعل الإسلام عضين ونحن لا نقبل ذلك، ليس كلام الله بالمعضه. طيب هل ترى شيخ أن هذا المصطلح أيضا غير أنه مفروض على الساحة الإسلامية، أنه أورث إشكالات أيضا في الساحة الإسلامية، منها أنه بدأ يخلق فرق بين المسلم والإسلامي، فالمسلم هو المسلم والإسلامي هو المسلم الذي يشتغل بالسياسة؟ هذا لم يأتي به هذا المصطلح، هذا كان سابقا على هذا المصطلح، وسببه نقص الوعي في كثير من المسلمين حيث لا يشعرون بانتمائهم لدينهم وعقيدتهم ولا يسعون لخدمة ذلك، ومن هذا الجانب السياسي. فلذلك لدينا مسلمون عطلوا خدمتهم لدينهم، ليس من مهماتهم ولا من ما يرونه أولوية في حياتهم أن ينصروا دين الله. ولدينا آخرون من مهمتهم الأولى التي يبذلون فيها أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم وفكرهم نصرة دين الله. فالفرق واضح جدا بين الطائفتين، وقد كان في صدر الإسلام وجد شيء من هذا القبيل، وفرق الله بين الجانبين فقال في الذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سماهم المسلمين حقا، ومن سواهم قال ليس لهم هذه الولاية، فإن الله قال في خواتم سورة الأنفال قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. لم ينفي الإسلام ولكن نفع عنهم منزلة، نفع عنهم منزلة وهي السعي لتحكيم الإسلام. إذا أنتم لا ترون بأسا في مصطلح الإسلام مقابل المسلم؟ نعم لا أرى بأسا بذلك. ولا ترون أنه يفرق؟ لا يفرق، بل تفرقة حاصلة، أو أن فيه تفرقة حاصلة، والمفروض أن يكون كل المسلمين إسلاميين أو فيه تزكية، لكن ما دام ذلك لم يقع فهذا المقصود، وليس تزكية، بل الإسلام الانتساب إليه هو اسمنا الذي سمانا به إبراهيم عليه السلام وأقره الله الإسلامي. وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي نوع من التنقص الآخرين أيضا، أنا إسلامي طيب وهو ماذا يكون؟ هو لم يخدم الإسلام وهو يقر بذلك، لم يجعل إعلاء هذا المنهج من أولوياته واهتماماته، ولم يبذل فيه وقته ولا فكره ولا ماله ولا جهده. النقطة الثانية الأهم بعد هذا، هل أنتم تحفظتم على المصطلح لكن أنا سأقول فقط، هل يمتلك الإسلام السياسي أو بعبارة أدق السياسة الإسلامية أو العاملون في الإسلام في السياسة من الإسلاميين، هل يمتلكون رؤية واضحة لمعالم الدولة؟ طبعا حتى لا يكون الجواب مفتوح أنا سأذكر بعض النقاط المحددة وأسمع منكم. أولا شكل الدولة، هل لدينا رؤية واضحة في شكل الدولة؟ هل هي دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية كما يقال، أو هي دولة مدنية ذات حريات وحقوق؟ بل الدولة من منظور الإسلام دولة مدنية ذات حريات وحقوق، و تأخذ من كل التجارب، وقادتها إنما هم موظفون لدى شعبها يخدمونه ويقدمون له خدمتهم التي لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بها، والشعب يقدم لهم في مقابل ذلك العون والطاعة والنصيحة والمحبة والدعاء والمشاركة، وهذا الوجه يقع به التعاون بين الجميع. فالناس في الدولة الإسلامية لا ينظرون إلى الوالي على أنه مفوض من رب العالمين أو أنه معصوم أو أنه غير خاضع للحساب أو أنه ليس له ذنوب ولا أخطاء، وكذلك لا ينظرون إليه على أنه عدو لله ورسوله أنه عدو لهم، بل ينظرون إليه على أنه موظف في خدمة الدين وخدمة الدنيا، ولذلك يعرفون الإمامة بأنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. لهذا النيابة عن صاحب الشرع هي المشكلة؟ النيابة معناها الخلافة، أنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين، فهو نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن المؤذن نائب نائب في الإعلام بوقت الصلاة، والإمام نائب عنه في صفته إماما. نعم، والإمام لا نائب عنه كرسول. لا لا ينوب عنه في أمور تبليغ رسالات الله، هذا مختص به وختم الله به النبوة والرسالة. طيب، لكن هذا نائب عنه في صفته القيادية، أنه قائد للأمة، ولذلك نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فقال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. طيب، فليس المقصود كل متأمر وكل حاكم، بل المقصود الذي يقوم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ويقول ما كان يقوله، ويدير الأمر كما كان يفعل، فهذا الذي يستحق هذه الصفة. نعم. أنا عندي أربعة أوجه تشكل على هذه النظرة، لكن بعد الفاصل شيخنا نعرض لها إن شاء الله. أيها الأخوة الأخوات، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم يا أخوة الأخوات، نواصل حديثنا مع شيخنا الجليل حول ما كنا فيه من موضوع الدولة الدينية. شيخنا، ذكرت من الدولة الإسلامية دولة مدنية بحسب تصور السياسة في الإسلام، وقلت لكم عندي أربع وجوه من النظر تعترض على هذا الأمر. الأمر الأول أن الدولة الإسلامية في الحقيقة تعطي ولي الأمر سلطة مطلقة، تحرم معارضته وتحرم الخروج عليه، فكيف اتفق هذا مع الدولة المدنية؟ بالنسبة لإطلاق هذه السلطة ليس صحيحا. الدولة الإسلامية تعطي الحاكم، أقول الحديث. طيب، نعم، هاته الحديث. مثلا عند البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم: ومن يطع الأمير فقد أطاعني. نعم. ومن يعص الأمير فقد عصاني. هذا واحد. عند نعم. البخاري: من كره من أميري شيئا فليصبر عليه. لكن خلي واحد واحد. طيب، هاتي كل حديث وحده. طيب، بالنسبة لطاعة الأمير في طاعة الله ورسوله واجبة، وهي بها الانتظام، وهكذا في جميع دول الدنيا، ما في دولة لا يطاع فيها أمير. لكن لو كانت كذلك كانت دولة الغاب والفوضى، لا بد من أمير مطاع، ولا يستقيم الناس إلا بذلك. وتكون طاعة رسول الله، وتكون طاعته إذا كانت في أمر المخالفة بمنزلة مخالفة رسول الله. المقصود أنها من طاعة رسول الله، فالله قسم الطاعة إلى قسمين. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال: وأولي الأمر منكم. فدل ذلك على أن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما يكونون من في حياته من ولاته الذين يؤمرهم، وبعد مماته من خلفائه الذين يخلفونه في أمته، فلذلك تكون طاعتهم من طاعته صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الجهة فقط، ليس من جهة التعبد والديانة. المقصود فقط أن طاعتهم من طاعة رسول الله، فقد أمرنا أن نطيعهم بالمعروف. طيب، الحديث الآخر: فمن أطاعهم حينئذ فهو مطيع للرسول ممتثل لأمره، ويرجو في ذلك من الثواب والأجر ما يرجوه كل متعبد. من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. يعني تخويف حتى من مجرد الاعتراض. لا، هذا ليس من الاعتراض، إنما هو من الخروج. والخروج محرم. الخروج هو السعي لخلع السلطان بالقوة والسلاح، رفع السيف في وجه السلطان، هذا حرام. والسعي لخلعه بطرق ديمقراطية، لا، هذا إذا كان وقته محددا، ليس داخلا في هذا. نحن نعلم أن البيعة هي عقد اجتماعي بين حاكم ومحكومين، وتكون محددة على مقتضى ما تقتضيه البيعة. إذا بايعوه مدة عمره انتهى الأمر، وإذا بايعوه لمدة سنوات محددة جاز. فهذا الذي أنا سأتي للتوقيت. لكن أيضا حديث عبد الله بن مسعود أو قوله: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، لا إشكال، لكن وإذا كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر. نعم، بالنسبة إذا جار على غيرك أو جار عليك وكان مع ذلك قائما بالإمامة، معناه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رأيت أنه جار عليك، معناه آثر عليك في ذاتك، مثل ما كان الذي قال لذلك له ابن مسعود: يرى الخروج على عثمان رضي الله عنه، ويرى أنه ولى بني عمه، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. طيب، وأنه ولى بعض بني عمه وهم ليسوا من الصحابة على بعض الصحابة الأفاضل، فرأى بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حينئذ أن على الإنسان أن يصبر على هذه الأثرة، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بذلك، وبين لهم أنهم سيجدون أثرة بعده، فقالوا: فما العمل؟ قال: اصبروا حتى تريدوا علي الحوض. إذا مهما كان الظلم ومهما كانت الأثرة، لا، ليس معناه مهما كان، معناه بعد الحفاظ على الدولة، الدولة قائمة وحدود الله مقامة وشرع الله مقام، والخليفة محفوظة. لا يظلم في ذاته، وإنما يولي يؤثر في التوليات، والحقوق محفوظة والحريات قائمة، والدولة ذات سلطان وقوة ومهابة. هذا هو القيد. هذا هو القيد. طيب، وقول أبي الدرداء كما هو عند البيهقي في شعب الإيمان: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. نعم، هذا الإمام. يعني الإمام يعني في الدين، الإمام الطعن عليه لا خير فيه أبدا. بل مقصود الإمام الحاكم؟ لا، ليس كل حاكم إماما، حتى لو كان خليفة المسلمين، خليفة بطلت المسلمين المعارضة وبطل التصحيح وبطل التقويم، لم يبطل شيئا من ذلك. كيف؟ بل إن من تمام النصح له أن يبين له خطأه وغلطه علنا. نعم علنا إذا أعلنه. طب هذا هو الطعن. وسرا إذا أسره، ليس طعنا. بيان الخطأ، نحن ذكرنا أن علي نفض يديه، الشتم فقط، أن علي نفض يديه من علف الناضحين وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، مخالفا أمر الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذا المقصود بالطعن فقط الشتم والتشويه والإساءة، الشتم والتشويه والخروج، الخروج والسعي لعزله، وأما بيان الخطأ وتوضيحه. أما بيان الخطأ وتوضيحه. طيب المشكلة الثالثة فكرة الحاكمية التي نادى بها المودودي وسيد. وتعرف أن هذا أيضا إذا كان هو أعلن الخطأ الذي هو ابتداع في الدين ونحو ذلك، يعلن له حتى ولو أدى ذلك إلى شيء من السب فيه سجر فقط. كما ثبت في صحيح مسلم وسنن النسائي والترمذي أن بشر بن مروان خطب على المنبر فرفع يديه في الدعاء، فقام إليه عمارة بن رويبة الأسلمي فقال قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما زاد على هذا، ورفع إصبعه. وليس هذا داخل في كلام أبي الدرداء أنه من نفاقه؟ لا أبدا، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خير الصحابة ومن فقهائهم. فكرة الحاكمية شيخنا هي فكرة كهنوتية دينية ثيوقراطية تجعل الناس مرتهنين لآراء الإسلاميين. هذا الكلام إنما يقوله من لا يعرف الحاكمية، فالحاكمية معناها أن الحكم لله جل جلاله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله، فالله جل جلاله هو الحكم العدل، ونحن نجهل مصالحنا، نجهل مستقبلها، ونجهل ما بين أيدينا منها مطلقا، والله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. فلذلك لا بد من التقيد بحكمه. لكن ليس معنى هذا أن المصحف الذي بين أيدينا هو الحاكم، بل لا بد من رجل يفسره هو الذي يحكم به. والخوارج عندما نادى وحكم الرجال في كتاب الله على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أجابهم في ذلك، فقال هاتوا أكبر مصحف في الجيش، فجاءوا به فجعله في حجره فقال احكم، فقيل ما تخاطب من هذه الأوراق يا أمير المؤمنين؟ قال إنهم يريدون أن يحكموا بالمصحف، فألزمهم. فلذلك لا بد أن ندرك أن الحاكمية نظام، وهذا النظام هو نظام الشرع، والحكم فيه لله، والسلطان يجب عليه أن يتقيد بحكم الله وأن ينفذ هذه الأحكام. هل يمكن أن نقول أنه ليس المقصود بالحاكمية أن العلماء والأمراء يحكمون باسم الله، وإنما معناه أنهم ينفذون ما جاء في شرع الله؟ نعم ينفذون ما جاء في شرع الله، وهم غير مشرعين ولا يحلون ولا يحرمون. طيب. ولا يحل لأحد منهم أن يغير حرفا واحدا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم قال الله فيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أنا بس بين يدي نص لسيد قطب لأنه هو المتهم الأكبر في قضية الحاكمية، يوضح قريبا ما ذكرتم، يقول ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة. اسمح لي الاعتراض الأخير قبل أن أخذ اتصال أخي عزام. النموذج الإيراني اليوم هو نموذج لحكومة دينية، ما نراه فيه من الولي الفقيه أو المرشد الأعلى الذي يتحكم في كل مقدرات البلاد بشكل نموذج مخيف يجعلنا نخاف من كل من يدعو إلى دولة إسلامية. بالنسبة لهذا إنما هو ناشئ عن عقيدة مخصوصة لدى الإمام، وليس هذا لدى كل الشيعة، وولاية الفقيه بدعة في الشيعة لم تكن معروفة لدى الشيعة، هنا بدعة في المذهب الشيعي الإمامي فلم تكن معروفة لدى الخميني. إيه نعم تدعى الخميني. وهذه الولاية تقتضي أن الحاكم هو المهدي لأنه هو الإمام المعصوم، وما دام غائب، ولكن انتظروه كثيرا فلم يأتي. طيب. وكل عام يظنون أنه سيخرج، بل كل يوم يظنون أنه يوم مخرج، فتعطلت المصالح والأمور. ومن عدد هائل من القرون أكثر من 7 قرون وأئمتهم يقولون حان الآن وقت مخرج الإمام وقد أطل زمانه، فلم يخرج المهدي. طيب. فالخميني أراد أن يخرجهم من عنق الزجاجة فابتدع لهم هذه البدعة، وهي أن لدينا حلا وهو أن نقيم نحن دولة الإمام حتى إذا وجدها قائمة خرج. فلعل الذي يؤخره أنه لا يرى دولة قائمة ولا ليس له جيش ولا سلطان، فابتدع الولي، فإذا خرج يمكن أن يقتل، فابتدع هو فكرة ولاية الفقيه. هل يمكن ولا يمكن أن يكون هذا لدى أهل السنة أبدا، فأهل السنة يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله، وأن خلفاءه الراشدين ماتوا، وأن الذي يتولى الأمر هو رجال بحسب زمانهم يحيون ويموتون وغير معصومين. وغير معصومين. طيب أخذ اتصال شيخنا ثم نكمل. أخي عزام تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ حياك الله. معلش عندي ثلاث أسئلة. طيب تفضل. السؤال الأول له علاقة بالبرنامج. أنا مرة سمعت واحد يعني يتكلم عن فكرة الدولة الإسلامية وكذا، وكان يقول إنه إنه أصلاً يحرم على المسلمين أن لا يكون لهم إمام إلا إمام واحد فقط. يعني يحرم عليهم مثل الإمامة في الصلاة في المسجد الواحد. نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وما هو ضابط دخول الطائفة تحت أهل السنة؟ مثلاً أحياناً نسمع ناس يدخلون الأشاعرة وأحياناً يخرجونهم. طيب. هذا السؤال. وأيضا متعلق به الطائفة الأخرى مثل المعتزل وغيرهم، هل هم من المسلمين ولا من غير المسلمين؟ كفار مؤمنين جميع الطائفة الأخرى. السؤال الثالث. وهذا الثالث؟ لا السؤال الثالث، ما معنى التمذهب؟ يعني يكون إنسان شافعي مالكي، هل هو أنه يتبع مذهب الإمام مالك نفسه جميع المسالم؟ يعني أنا عندي لبس، ما أنا بفهم الموضوع هذا. طيب حاضر، بارك الله فيك. طيب شيخنا، أنا بس أستخدم قليلا سلطة التحويل عموما بالنسبة للإمام الواحد وتعدد الأئمة سيأتي معنا في حديثنا عن الخلافة، فإن شاء الله تسمعه مفصلا في وقته. بالنسبة للطائفة ودخولها تحت أهل السنة يمكن نسمع منكم، لكن أذكر أننا سبق سجلنا حلقتين عن مفهوم أهل السنة والجماعة في فقه العصر، موجودة في الإنترنت وفيها تفصيل طويل جدا في ضابط أهل السنة والجماعة ومن يدخل ومن يخرج. بالنسبة للتمذهب أفردنا من قبل 4 حلقات عن الخلاف الفقهي، وتكلمنا فيها كذلك عن المذهبية وكيف يتمذهب الإنسان، وكلها موجودة في اليوتيوب كاملة. لكن إن كان لكم تعليق في نصف دقيقة أو نأخذ اتصال من المغرب. خذ اتصالك. طيب. سامحني عزام، لكن ستجد في الحلقات تفصيلا وافيا أفضل من اجتزاء الحديث الآن. أخي أبو الطيب من المغرب. نعم شيخنا الفاضل، لقد اختلط الأمر على الناس حول ما يجري في مصر بينما يرى أن التيار الإسلامي ورط الناس في الدماء وهو ضعيف لا سلطة له ولا قوة يدافع بها عن أتباعه وعن مشروعه، وطائفة ترى أن ما يفعل الناس في ساحات مصر واجب شرعي في نصرة الحق ودفع الظلم والقهر والاستبداد القديم والمتوقع من الانقلابيين. حفظك الله. نريد تفصيلا علميا حول ما تراه في مصر، إما بمحاضرة مسجلة تفصل فيها ذلك حسب ما عندك من الأدلة، أو مقال علمي. هذا الطلب. طيب. أما السؤال، هل اختلاف العلماء في تقييم ما يجري في مصر هو اجتهاد أم أمر توقيف إلهي؟ له أدلة. شكرا. طيب كرمة الله. بالنسبة للنقطة الأولى، هو طلب أن فضلتكم تسجلون شيئا وافيا أو تكتبون، فإن شاء الله أننا نفعل، نحاول نسجل وقتا. وبالنسبة للسؤال الثاني أيضا هو ذو صلة. نعم، بالنسبة لكل القضايا أيا كانت لابد أن ينظر فيها بمنظار الشرع الحنيف دون تعصب ودون تحيز أو تحجر. ونحن نعلم أن مصر حصل فيها انتخاب أشرفت عليه كثير من القوى، وكان فيه عدد كبير من المراقبين الدوليين والمحليين، فجاءت نتيجته بنجاح أحد المتنافسين وهو محمد مرسي، فأصبح رئيسا لمصر مدة 4 سنوات يحددها الدستور. وجاء انقلاب عسكري فقام على هذه الشرعية وألغاها بدون أي مبرر شرعي، فالواجب الشرعي هو نصرة هذا المظلوم والقيام معه. فيجب على الشعب المصري بما فيه جيشه وأمنه وجميع قواه أن يقفوا مع رئيسهم المنتخب المظلوم. وإن سفكت الدماء؟ لا يتعرضون لسفكها، لا يحل لهم أن يسفكوا الدماء، لكن أن تسفك دماؤهم من غير قصد منهم فإثمها على من فعلها. وليس لا يمكن أن ينسب سفك الدماء إلى اللسان الأعزل متحرفا لفئتين كان يمكن ينحازوا ويعيدوا الكرة بطريق. لا، هذه القضية هي لما قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم الصفين. جاء رجل إلى أحد أهل الشام فقال نحن قتلنا عمارا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباغية، فقال قتله من جاء به. قال لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمه حمزة فهو الذي جاء به. فهذا إنما هو تلبيس وجهالة عظيمة أن ينسب إلى غير قاتل أنه قاتل. المشكلة في اختلاف موازين القوة اختلافا بينا يجعل أنه من باب الانغماس أقرب ما يكون إلى مسألة الانغماس. لا أبدا، ليس انغماسا ولا قتالا أصلا، نحن ما نريد قتالا، ولا نريد دماء من أي طرف من الأطراف. مرفوض. مرفوض كله. لكن أن يعتدى عليك وأنت في بيتك لا فرق بينها وبين أن يعتدى عليك وأنت في ميدان، بل وقوع قتلك وأنت في الميدان ناصرا للحق أشرف لك من أن تقتل وأنت في بيتك أو تقتاد كما تقتاد البهيمة. طيب شيخ، ننتقل نقطة أخرى في التصورات أيضا في السياسة الإسلامية، وهي فترة الحاكم. هل الحاكم في الإسلام دائم أم مؤقت؟ بالنسبة للحاكم إذا ولاه الله سبحانه وتعالى بالوحي فهو دائم، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأي رسول يقام. ولو كان غير رسول الوالي إذا أقيم بوحي كما كان في الأمم السابقة، فطالوت ولاه الله على بني إسرائيل ملكا بالوحي، فتكون حينئذ مدته غير محصورة إلا إذا عجز، وإذا عجز نعم سيستخلفه هو من يقوم. وفي غير الوحي، وفي غير الوحي يتقيد ذلك بحسب العقد الموثق بينه وبين الأمة. فهو عقد اجتماعي، إذا اقتضى هذا العقد كأي أن يبايع مدة حياته فبايعه الناس مدة حياته ما لم يعجز فهو خليفة حتى يكون عاجزا عن أداء المهمة التي، وإن بايعه على مدة محددة، وإن بايعه على مدة محددة لم يتعدى العقد تلك المدة. يعني عقد الإمامة يجوز تقييده، عقد الإمامة مثل البيع، مثل عقد البيع تدخله الشروط. نعم. هل يستدل على هذا بحديث عمر بن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعلي وعثمان أبايعكما على شرط أن تسيرا سيرة؟ نعم. مع أن الإمامة عقد يمكن عقد يمكن أن يشترط فيه شروط. نعم. طيب، بين يدي نصل بن عثيمين، تسمح لي أقرأه الشيخ. نعم. يقول: ولا بأس بتقييد الولاية سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو غير ذلك، لا بأس به، فهذا جيد لأنه يفيد، وجعل الولاية مقيدة بسنوات هذا طيب حتى يختبر وينظر، وكم من إنسان لا نظن أنه أهل فيكون أهلا، وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلا ويكون غير ذلك. نعم، هو ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى لا يبقى وال على مصر أكثر من 4 سنين. قال: فإن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفي من الجور 4 سنين. قد أخرج أحمد بن حنبل في المسند عن عامر الشعبي، ولم يلقى عامر عمر لكنه قريب منه لأنه من كبار التابعين، عن عامر الشعبي أن عمر كتب في وصيته لا يبقى وال على مصر، لا يبقى وال من ولاته أكثر من سنة، وأمهل الأشعرية 4 سنين. فعمر كأنه جدد ولاته في السنوات الثلاث الأخيرة من عمره، فأمهلهم سنة أخرى وأمر أن يبقى أبو موسى الأشعري 4 سنين لمكانته. نعم. طيب، يمكن أن يكون لمكانته أو لأنه جدد له. طيب، ماذا نصر في قول عثمان رضي الله عنه: لا والله إني لن أنزع رداء سربلنيه الله؟ فكأن الولاية أو الحاكم في الإسلام هو يلبس قميصا ألبسه الله، فلا يجوز أن ينزعه أصلا، كيف نوقت؟ بلى، يجوز لعثمان أن يتنازل، وقد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه تنازلا زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لم يفعل عثمان، لم يفعل عثمان ذلك لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا ينزع هذا الثوب، أن الله ملبسه ثوبا وأن الناس سينازعونه فيه فلا ينزعه، في حديث أن الله لعله يقمصك قميصا. نعم. فلذلك رأى عثمان رضي الله عنه اجتهادا أن يأخذ بأحد الأمرين وهو مخير بين أن يقبل أن يخلع نفسه وبين أن يستمر، فاختار أن يبقى. طيب، فعل المسلمين منذ أبي بكر إلى آخر خليفة عبد الحميد السلطان عبد المجيد، لم يكن هناك خليفة مؤقت قط. بلى، هذا الكلام غير الصحيح فيما يتعلق بأنه لم يبقى خليفة مؤقت وقت معين، وقد ذكرنا أن عمر كان يولي الأمصار، وأنت الآن تتحدث عن ولاة على أمصار. فمثلا بعد الخلافة الراشدة جاء الحسن بن علي رضي الله عنه وحكم 6 أشهر، ثم تنازل طواعية حقنا للدماء وإصلاحا للأمة، لكن إلزامه كان ذلك على شروط بيعته وعلى شروط. هل حصل على تاريخ في طوال تاريخ الإسلام أن يبايع خليفة لمدة سنة أو سنتين؟ لا، أن يولى شخص لمدة سنة أو سنتين. نعم، الولاية. نعم، مثلا أن يولى على العراق أو أن يولى على مصر أو على الشام أو على أي جهة من الجهات. الخلفاء، الخلفاء انتهوا بالخلفاء الراشدين تقريبا. نعم، جاء بعضهم خلفاء كانت سلطتهم عامة للأمة. طيب، لكن لم يكن ذلك بهذا القبيل. طيب، فلذلك أسلوب الدولة نفسه قابل للاجتهاد والتغيير، والبيعة نفسها قابلة للاجتهاد، وقد تبدلت في العهد النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة على بيعة النساء وهي 6 بنود المذكورة في آية المنتحنة. طيب، يضيق الوقت، وبايع 10 من أصحابها لا يسألوا أحدا شيئا، وبايع جريرا على النصح لكل مسلم، وبايع قبل بدر على القتال، وبايع بيعة الرضوان على الموت. فالبيعة مضمونها يختلف اجتهادا. طيب،